ياللي انت عايش في دنيتك وانت بتعمل لاخرتك وابو بكر ويا عمر مثلك وقدوتك نام في امان وسلام نام في امان وسلام وارتاح واحلم في جنتك أبو بكر وعمر في تاريخ البشر منظومة عدالة وحب أبدية بقية في تاريخ الإنسانية سطرها حكم عادل وحاسب خالي من كل المظالم خالي من كل المظالم.